ما بيقتل النسيان. الحلم مش معقول بلادي سكن هالجان. كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان؟ كيف الزمن بيصير ما بيقتل النسيان؟ الحلم مش معقول بلادي سكن هالجان. نسيت ولاد الصغار، نسيت ولاد الصغار، نسيت ولاد ولاد صغار. وبحب شمتان، وبحب شمتان. حتى وحش الدار وعجلدها طفرة، حكم العشير جار أرضها الحرة. حتى وحش الدار وعجلدها طفرة، حكم العشير جار أرضها الحرة. فتت أحباب كتار، تفتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار، تفتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار. وبالعيش اتعبني، وبالعيش اتعبني. الدار وجلدها طفرة، حكم العشير جار أرضها الحرة. حتى وحش الدار وجلدها طفرة، حكم العشير جار أرضها الحرة. فتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار، فتت أحباب كتار. وبالعيش اتعبني، وبالعيش اتعبني. إخواني بالرمل ضلوا، بلاد إخواني، إخواني بالرمل ضلوا. فالدواب الريح عبكي، بلاد إخواني، إخواني بالرمل ضلوا. بلاد إخواني، إخواني بالرمل ضلوا. الدواب الريح بكي، يا حيف يا حيف يا حيف عالإخوان، يا حيف يا حيف يا حيف عالإخوان. فلسطين بنقول فلسطين، لبنان كنت تاني لبنان. فلسطين كن أولى فلسطين، لبنان كن تاني.